وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء في تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبيهته أثر الماء والطين من صبح 21. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة، تقدمت الإشارة إلى مسائله وأحكامه، وأنه يدل على أن العشر الأواخر والوتر منها خاصة، وأن الوتر منها خاصة هو الذي ترجى فيه ليلة القدر. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه فإنه يدل على عدة مسائل، تقدمت الإشارة إلى بعضها، أن ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها في العشر الوسطى، ولذلك قامها عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر كما جاء في الحديث الآخر والرواية الأخرى أن جبريل أخبر أن ليلة القدر أمامه فاعتكف العشر الأواخر. كذلك أيضا فيه أني أريتها فتلاحى رجلان في الرواية الأخرى، وهما أبو حدرد الأسلمي رضي الله عنه وصاحبه في دين كان بينهما، اختصم الرجلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في قبة تركية لها سدة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فلما أري ليلة القدر وأطلعه الله عليها اختصم الرجلان وارتفعت أصواتهما في المسجد. وفي هذا هذه الجملة عدة فوائد، منها مشروعية مطالبة صاحب الدين للمديون داخل المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو والأصول دالة على أنه لا يجوز البيع داخل المسجد، تبايع وأمور الدنيا، لكن قضاء الدين خفف فيه لورود الخبر، وأن قضاء الدين أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعتبر مستثنى. ثانيا فيه دليل على عظم بلاء الخصومة والنزاع، وأنه شؤم على الأمة، حتى إن ليلة القدر رفعت بسبب الخلاف والنزاع، ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فأخبر أن النزاع فشل، وأنه سبب لذهاب القوة لهذه الأمة، وكذلك ذهب الخير. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا شك أنه نزعت البركة، لأن كوننا نعرف ليلة القدر ليس ككوننا لا نستطيع تعيينها، في ذلك خير عظيم، لكنه ارتفعت هذه البركة وارتفع هذا الخير بسبب النزاع والخلاف، وهذا يدل على أن فساد القلوب والخلاف بين المسلمين فيه شر عظيم وبلاء وخيم، وفيه شؤم عظيم على العباد والبلاد. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها، حرص منه عليه الصلاة والسلام على الدلالة على الخير. والذي يظهر أن مسألة ليلة القدر فيها أشياء تدريجية، ولذلك النصوص لا تتعارض، لو استطعت أن تنظر إليها تدريجيا زال الإشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام العشر الوسطى لأنه كان يظن أنها ليلة القدر، ثم قدم إلى العشر الأواخر، فما ورد من الأحاديث في الوسطى محمول على الحال الأولى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جعل العشر الأواخر تامة، لأن جبريل قال له: إن الذي تطلبه أمامك، ثم حس عليه الصلاة والسلام وأطلع على أنها في الوتر فحدد الوتر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أطلع استأنس برؤى الصحابة بأن الرؤى تواطأت على السبع الأواخر، فحدد السبع الأواخر، فالسبع الأواخر من الوتر هي آخر ما يرجع. فتكون في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في تاسعة تبقى، محمولة على رجاء العشر الأواخر تامة كاملة. فيصبح الوتر والشفع حينما كان أول الحال كله محتمل لليلة القدر، لأنه قال تمسوها في العشر الأواخر لحديث أم المؤمنين عائشة، فدخل الوتر والشفع، ثم قال في الوتر من العشر الأواخر، فأعطاه الله فضلا زائدا على الفضل الذي مضى، فأصبح التحري في الوتر، ثم أصبح يدل على أنها في السبع من العشر الأواخر، وهذا هو الأرجاء. وعلى ذلك يزول الإشكال بين الأحاديث والروايات والأخبار، وهذا يضعف قول من قال إنها تتنقل، لأن القول بالتنقل عسر عليهم أن يجمعوا بين هذه الأخبار، ولم ينظروا إلى المسائل التي تدرج فيها الحال وإلى أحواله صلى الله عليه وسلم حينما أطلع من الله عز وجل على أنها في حال أضيق من الحال الذي وسع فيه أولا، وحينئذ نقول لا تنتقل، بل إنها ترجى في السبع الأواخر من شهر رمضان وفي الوتر منها، وذلك هو أرجى لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحول بيننا وبين هذا الفضل لما يكون من ذنوبنا وتقصيرنا، والله تعالى أعلم.